موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ لفضيلة الشيخ يحيى الزواب. والآن مع الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 64 من حلقات سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ، ونستكمل اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى باقي سورة النحل، ونبدأ من الآية 73. نبدأ من الآية 73 من سورة النحل بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. هذه الآية بدأت بقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا. في أربع آيات في القرآن الكريم، أربع آيات في القرآن الكريم جاء في أولها: ويعبدون من دون الله، ويعبدون من دون الله ما لا، يعني كلهم برضو ما لا أو ما لم. في آيتين فيهم شبه مع بعض، اللي هي سورة يونس، سورة يونس وسورة الفرقان، سورة يونس وسورة الفرقان. احنا كنا قلنا قبل كده لما كنا في شرح متشابهات سورة يونس، سورة يونس وليس يوسف، سورة يونس، لما كنا بنشرح في متشابهات سورة يونس كنا قلنا ان سورة يونس اشتهرت بان لما يجي فيها الضر والنفع يعني معظم الايات بتاعتها او كل الايات بتاعتها بيجي الضر قبل النفع، الا في الاية الاخيرة او الاية قبل الاخيرة في سورة يونس، لكن فيها الضر والنفع، نقدم الضر. وقلنا ان في سورة الفرقان، قلنا في سورة الفرقان جمع فيها القولين برضو، فيها في الاول الضر قبل النفع، وفي الاخر هي جت مرتين في سورة الفرقان، في الآية رقم 3، الآية رقم 3 اللي هي: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فنجد ان في سورة الفرقان في اول السورة اللي هي الآية رقم 3 تقدم النفع، تقدم الضر على النفع، ولكن في اخر السورة اللي هي في الآية رقم 55 اللي هي شبه الآية اللي معانا دي، بس ايه: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. يبقى دلوقتي احنا شفنا ايتين همت جاء فيهم ويعبدون من دون الله، زي ما احنا عارفين ان يوسف هنقدم الضر، ويعبدون يونس هنقدم الضر، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وكذلك في سورة الفرقان، بس سورة الفرقان اللي هي الموضع الثاني قلنا بنقدم النفع الاول، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. ادي موضعين من الاربع مواضع اللي قلنا بيجي فيها ويعبدون من دون الله. الموضعين دولت يمكن ما بيحصلش فيهم لبس لما بنعرف ان النفع فين قبل الضر ولا الضر قبل النفع، ولكن اللي بيحصل خلاف بين هذه الايات اللي هي الاية اللي معانا دي في سورة سورة النحل، والآية اللي جاءت في سورة الحج، الآية اللي في سورة الحج اللي هي الآية رقم 71 من سورة الحج، الاثنين طبعا زي ما بنقول جاء فيهم ويعبدون من دون الله. في سورة النحل: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. دي اللي بيحصل فيها لبس دايما مع سورة الحج. مع سورة الحج، سورة الحج جاء فيها ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به من علم وما للظالمين من نصير. فعلشان ما يحصلش عندنا لبس بين آية النحل وآية الحج، عايزين نضع لها ولكل منهما نضع علامة عشان ما يحصلش عندنا لبس بين الآيتين. لو أنا نظرت في سورة النحل في الآيات اللي جاءت قبل هذه الآية، هي هذه الآية دي في النحل الآية رقم 73، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. هنجد ان مثلا لو نظرنا في الآية 71 و 72، الآية 71 و 72 هنجد ان فيها كلمة الايه؟ الرزق. والله فضل بعضكم على بعض ايه؟ في الرزق. عشان دي علامة، نخلي بالنا لما هنا في نقرا في سورة النحل والله فضل بعضكم على بعض ايه؟ في الرزق. وبعدين كمان في نفس الآية فما الذين فضلوا برد رزقهم، برضو رزق على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والآية اللي بعديها على طول والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة وإيه ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. يبقى أظن أنا لو بعد هذه العلامة ونتذكرها مش هيحصل عندنا لبس في الآية اللي بعديها. يبقى الآية اللي بعديها إيه؟ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وبرضو لو نظرنا للآية اللي هي بداية الربع بقى، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وإيه ومن رزقناه، برضو هنا برضو دي علامة برضو لكم علشان برضو ان هنا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا عشان في ايدين ورا بعض، وضرب الله مثلا رجلين قدمنا الرزق برضو. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء إيه ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. والآية دي برضو مرتبطة بالآية اللي احنا قلنا عليها في الأول والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ايه؟ على ما ملكت أيمانهم. هنا برضو ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا ايه وجهرا. ضرب الله مثلا ايه؟ عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه. يبقى كل الآيات جاء فيها كلمة الرزق، فهنا يبقى لكن يبقى لما نيجي في سورة الحج هتبقى تختلف عن هذا السياق، ما يبقاش فيها الايه؟ الرزق. ولو انا نظرت برضو لسورة الحج، نفتح برضو في سورة الحج عشان نقراها من المصحف ونشوف برضو لو نقدر نضع لها علامة. ويعبدون من دون الله مش بقى ما لا يملكهم لا رزقا، لا، ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به ايه؟ وما ليس لهم به علم. يبقى انا بقول هنا اهوت نخلي بالنا من كلمة علم دي ليه؟ لان الآية اللي قبليها على طول في سورة الحج ألم تعلم، تعلم، شوف كلمة نعلم هنا، ألم تعلم ان الله ايه؟ يعلم. يبقى ادي العلم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. يبقى نقول ده سلطان الإيه؟ سلطان العلم، سلطان العلم. هنا جاء عشان كده جاء بعديها ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وإيه؟ ما لهم سلطان في هذا العلم، ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به، وما ليس لهم به علم. أما الله سبحانه وتعالى يعلم ما في السماء والأرض. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. يعني بعد ما نسمع التسجيل ننظر بعد كده إن شاء الله في هذه الآيات في المصحف ولو انا نظرت فيها في المصحف ان شاء الله نثبت هذه الايه الايات. بعد كده ننتقل الى الايه 78، الايه 78 من سوره النحل: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. وهنا دائما الحفظه بيجوا في هذه الايه في بعضهم، يعني طبعا مش كل الحفظه، في بعضهم او هو بيحصل فيها لبس فعلا مع باقي الايات. هنا لعلكم تشكرون ولا قليلا ما تشكرون. دائما بعد ما يجي نتكلم عن السمع والابصار والافئده، كل المواضع اللي جاءت في القرآن اللي فيها السمع والأبصار والأفئدة يقول إيه؟ قليلا ما تشكرون. لو قرأنا هذه الآيات ما عدا طبعا الآية اللي معانا اللي هي بتاع سورة النحل لعلكم تشكرون، يعني مثلا الآية بتاع سورة المؤمنون: وهو الذي أنشأ، وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قليلا ما تشكرون. وسورة السجدة: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة برضو إيه؟ قليلا ما تشكرون. وسورة الملك: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يبقى آدي ثلاث آيات قلنا فيهم: المؤمنون والسجدة والملك كلها فيها قليلا ما تشكرون، والموضع في موضع وحيد وهو الموضع الرابع، يعني أربع مرات جت السمع والأبصار والأفئدة اللي هي في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى لعلكم تشكرون هي الوحيدة اللي جت في هذه الآيات هي في سورة النحل، وكله قليلا ما تشكرون. لقيت ان دي الآية الوحيدة، ودي كذلك الآية الوحيدة اللي جاءت في القرآن في هذه السياق، يعني اللي جاء بعد وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة نلاقي هنا في وقف لازم، نلاقي حرف الله لا اللي هي حرف اللي هي علامة الوقف الايه، اقصد لممنوع الوقف، لا ممنوع الايه الوقف، لكن الآيات كلها التانية فيها حرف الجيم، يعني جائز الوقف وجائز الوصل. لكن أنا لو التزمت بالعلامة اللي هي موجودة في هذه الصورة اللي هي النحل اللي هي حرف لا اللي هي لا تقف، يعني لا ممنوع الوقف، هنا مش هيحصل عندي هذا اللبس. لما نقرأ الآية على بعضها وما نوقفش هنا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، يبقى هنا عشان كده لعلكم تشكرون مربوطة بها بعضها ببعضها، هنلاقي لو أنا ما وقفتش فعلا مش هيحصل عندي لبس. وبندي علامة إن هي دي الوحيدة في القرآن اللي هي فيها إيه لعلكم تشكرون. كذلك في موضوع تاني في هذا في هذه الآيات، ان هنلاقي كلها جاء فيها وجعل لكم السمع والابصار والافئده، كلها جعل فيه ايه جعل لكم السمع والابصار والافئده. لكن سوره المؤمنون ما جاش فيها وجعل لكم السمع والابصار والافئده. في حاجة الأخت نور القرآن عايزة حاجة؟ طيب فهنا في سورة المؤمنون هي الوحيدة اللي جاء فيها وهو الذي أنشأ لكم، أما في كل المواضع اللي احنا قلناها جاء فيها إيه؟ وجعل لكم، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. أما سورة المؤمنون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة، أنشأ لكم. طيب يبقى في كل المواضع في هذه الآيات جاء إيه؟ جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. أما في سورة ميمون أنشأ لكم. أو حد هيقول بقى طب سورة الملك، سورة الملك برضو جاء فيها وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، برضو سورة الملك جاء فيها وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. لكن سورة الملك لو أنا ألاحظ أن سورة الملك دي اسم السورة نفسه في حرف الايه، في حرف الايه ودي يا أختي، سورة الملك في حرف الايه، طيب في حرف الكاف، في حرف الايه الكاف، هنلاقي فيها بخلاف وجعل لكم، لكم فيها حرف الكاف، هنلاقي فيها كمان كلمة قبلها قل هو الذي أنشأكم، يبقى أنشأكم فيها حرف الكاف وجعل لكم، هي في الصورة الوحيدة اللي فيها الملك اللي هي فيها اسمها حرف الكاف، يبقى فيها الاثنين. قل هو الذي أنشأ لكم، خلي بقى مش أنشأ لكم، أنشأ لكم دي فين؟ أنشأ لكم لما تيجي هيبقى طبعا بدل جعل لكم، يبقى لما تيجي أنشأ لكم هتبقى مكان جعل لكم. أما في سورة الملك قل هو الذي أنشأكم، وفيها برضو وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، يبقى سورة الملك فيها زيادة، أنشأكم دي زيادة، لكن الأساس جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. طبعا مفيش حاجة زيادة في القرآن، يعني محدش ايه يقول ايه ان احنا نقول زيادة، يعني في مفيش حرف زيادة في القرآن ولا حرف نقول ان هو ناقص في القرآن، مفيش زيادة ولا في القرآن، في القرآن مفيش لا حرف زيادة ولا حرف ناقص ولا كلمة زيادة ولا كلمة ايه ناقص. ولكن لما احنا هنا بنتكلم في المتشابهات بنقول دي زيادة، يعني زيادة عما جاءت في المكان الآخر، زيادة عما جاءت أو أقل مما جاءت في المكان الآخر في المتشابهات، علشان نحن إيه بنفرق وبندي علامة للمتشابهات فقط، لكن مش زيادة أو نقص في حروف القرآن، وحاشا لله القرآن ليس فيه نقص ولا زيادة ولكن كامل بإذن الله سبحانه. تفضل السؤال، تفضل سؤال. طيب نكمل عبال ما تكتبي السؤال ان شاء الله. نبدأ في الآية رقم 79 في سورة النحل، الآية رقم 79 نقرأها مع بعض. ألم يروا، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الأخت بتسأل السؤال بتقول ما أعرف كيف أضبط أواخر الآيات. أنا كنت اتكلمت في هذا الموضوع قبل ذلك، في أواخر الآيات بيجي في آيات متشابهة، في آيات متشابهة زي مثلا آخر السورة آخر الآية مثلا والله عليم حكيم أو والله حكيم عليم. مثلا في مثل هذه الآية أنا حطيت علامات وقلت إزاي نفرق بينهم، وإمتى بتيجي عليم حكيم وإمتى بتيجي حكيم عليم، في أول سورة البقرة وجبنا في سورة الأنعام وفي سورة الحجر وتكلمنا فيها، وكذلك في بعض الآيات قلنا عن أواخر الآيات برضو لما تيجي حاجة زي كده كنا بنحدد. لكن علشان نضبط جميع الآيات في أواخر الآيات وندي علامات لها، هذا أمر أنا يعني ببحث فيه، لكن الحقيقة لم أصل فيه إلى يعني إيه. طبعا المنهج بتاعنا في مثل هذه العملية ان انا بجيب الايات ديت وحط لها علامة معينة بحيث ان ما يحصلش عنها لبس. لم يفتح لي الله سبحانه وتعالى حتى الان بهذه العلامات، وادعو الله سبحانه وتعالى اني اتمكن في يوم من الايام ان شاء الله. ولكن لغاية دلوقتي اواخر الايات كلها صعب، ما تمكنتش ان انا اضع آية علامات زي اللي انا بحطها، لكن في آيات معينة عملناها وبنقولها ان شاء الله، وربنا ييسر ان شاء الله، دعونا ربنا ييسر. زي مثلا الآية اللي معانا دلوقتي اللي احنا هنقولها، مثلا آخر الآية: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هنتكلم برضو هنا الآية بتاعة 79 في سورة النحل: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. جاء في أول الآية: ألم يروا. ألم يروا، نجد ان هنا سورة النحل، واحنا قبل كده جبنا يعني حاجات متشابهة في سورة النحل مع سورة النمل، ومع سورة النحل مع سورة العنكبوت، وقلنا ان سورة النمل وسورة النحل اسماء متشابهة حشرات صغيرة، وقلنا ان بيجي فيها حاجات متشابهة يعني، وعطينا علامات. كذلك في هذه الآية نجد إن سورة النحل برضو مع سورة النمل بالنسبة لصغر هذه الحشرات برضو جاء فيها دي علامات زي ما احنا بنقول اهو: ألم يروا. وفي سورة النمل برضو: ألم يروا. يبقى هنا عشان لما نيجي في سورة النحل وسورة النمل نتذكر إن هذه الآيات ما نقولش إيه أولم يروا، ما نقولش ايه اولم يروا، لا انا افتكرت بقى ان سورة النحل او سورة النمل وحشرات وصغيرة، يبقى نقول ايه الم يروا. هنا الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء، وفي سورة النمل: الم يروا ان جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. اللي كنت بقوله بقى نهاية الآية، نلاحظ ان هنا في سورة النمل وسورة النحل اللي في اولهم الم يروا، الايتين ختمتا بنفس الايه بنفس الاسلوب: ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ان في ذلك ايه لآيات لقوم يؤمنون. يبقى في سورة النحل وسورة النمل في الايتين اللي جاء فيها الم يروا مش اولم، الم، ختمت الآيتين إيه بقى: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. دي حاجة عامة في الآيتين دولت، ولكن عايز أخص بالذكر هنا سورة النحل. إحنا سبق يمكن في بداية سورة النحل تكلمنا في الآيات اللي بيجي فيها، لأن جاءت كذا موضع في سورة النحل: إن في ذلك لآية، أو إن في ذلك لآيات. وقلنا إن الأكثر وجودا في سورة النحل إن في ذلك لآية، لآية لقوم، إن في ذلك إيه لآية، لكن لم تجمع في سورة النحل. مثلا عندنا في سورة النمل قلنا هو إن في ذلك لآيات، لكن في سورة النحل ما جاتش إن في ذلك لآيات بالجمع إلا في آيتين فقط في سورة النحل، وحددنا لها علامة، قلنا لما يجي كلمة مسخرات في الآية. يبقى أي آية في سورة النحل، أي آية في سورة النحل يجي فيها كلمة مسخرات وهي يعني جمع مؤنث سالم، هنبص نلاقي يجي فيها ايه ان في ذلك لآيات، برضو جمع، برضو جمع مؤنث، برضو جمع، اقصد جمع مؤنث، هيجي برضو ان في ذلك لآيات. يبقى هي ما جاتش الا في ايتين، وهما ايتين فقط في سورة النحل: الآية رقم 12، الآية رقم 12 في سورة النحل جاء فيها كلمة مسخرات، والآية رقم 79 اللي معانا دلوقتي جاء فيها كلمة مسخرات. يبقى تختم هذه الآيات بإيه؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أما بخلاف ذلك كل ما جاء في سورة النحل إن في ذلك لآية بالمفرد وليس الجمع. خلاص، يبقى دي علامة برضو عشان ما يحصلش عندنا إيه. وده ما قلنا ألم يروا ولا أولم يروا، وحددناها وقلنا سورة النحل وسورة النمل. ننتقل إلى الآية رقم 81، الآية 81 من سورة النحل، قوله تعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. كذلك إيه؟ يتم نعمته عليكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. لم يأتي في القرآن الكريم يتم نعمته عليكم لعلكم، يتم نعمته عليكم لعلكم، إلا في موضعين، يعني في آيتين، ويعني في سورتين، في سورتين بس في في القرآن، اللي هما أول واحدة كانت في سورة المائدة، في سورة المائدة جاء في الآية رقم 6 في سورة المائدة: ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولكن يريد ليطهركم وليتم، يتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وكذلك جاءت في سورة النحل اللي احنا قلنا عليها، اللي هي الموضع الثاني اللي فيها لعلكم: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. يبقى مرة جاء فيها لعلكم تشكرون، والمرة الثانية لعلكم تسلمون. وهذه الآية اللي جاءت في سورة النحل اللي جاء في نهايتها لعلكم تسلمون، وضعت لها علامة، وضعت لها علامة ان الاقي ان في هذه الآية جاء فيها وجعل لكم سرابيل، وكلمة سرابيل فيها حرف السين، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرة، وتعادت كلمة سرابيل تاني، وسرابيل تقيكم بأسكم، وكلمة بأسكم برضو فيها حرف السين. يبقى جاء ثلاث كلمات في هذه الآية فيها حرف السين: سرابيل مرتين، وبأسكم مرة. يبقى كذلك يتم نعمته عليكم، دي علشان ما ننساش، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، لعلكم تسلمون. واحنا كنا برضو عطينا علامة في سورة النحل بالنسبة لهدى ورحمة، وهدى ورحمة هنقولها دلوقتي، وقلنا برضو لعلكم تسلمون، برضو هنشوفها دلوقتي اللي هي جاء فيها برضو هدى وبشرى للمسلمين ولا للمؤمنين. قلنا سورة النحل للمسلمين، فبرضو هنا لعلكم تسلمون جاءت برضو في سورة النحل. اعطينا علامة دلوقتي لعلكم تسلمون عشان ما نقولش لعلكم تشكرون، ان هي حرف السين، وقلنا لعلكم تشكرون اللي هو الموضع الاول اللي جاء فيه يتم نعمته عليكم. بعد جينا ننتقل الى الآية اللي هي دي اللي عايزين نعطي فيها علامة اللي احنا قلناها دي، الآية رقم 89: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا، خلي بالنا هنا بقى، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نجد ان بيجي في القرآن هدى معها هدى ورحمة، وفي هدى وموعظة، وفي هدى وبشرى. يبقى هدى ورحمة بتيجي في مواضع كثيرة، ولكن مثلا هدى وموعظة، قلنا هدى وموعظة قبل كده انها ما جاءتش الا مرتين، ودايما هدى وموعظة مادام هدى وموعظة لازم يجي معها هدى وموعظة للمتقين. الهدى وموعظة لازم يجي معها للمتقين. اما هدى ورحمة دي جاءت في مواضع كثير، ولكن هدى وبشرى بيجي معها. هدى وبشرى للايه؟ يا اما للمؤمنين يا اما للمسلمين. هدى وبشرى تيجي معاها للمؤمنين، او هدى وبشرى يجي معاها للايه؟ للمسلمين. واحنا قبل كده سبق ان قلت هدى وبشرى للمؤمنين بتيجي جاءت في البقرة وسورة النمل. يبقى في البقرة وسورة النمل هدى وبشرى للايه؟ للمؤمنين. يبقى خلي بالنا هدى وبشرى يجي معاها للمؤمنين او للمسلمين. للمؤمنين جاءت في البقرة والنمل. قبل اما سورة النحل زي ما لسه قايلين قبل كده ان يجي دايما معاها للايه؟ للمسلمين. يبقى هدى وبشرى للمسلمين فين؟ في النحل. يا اما هدى وبشرى فقط وبيجي معاها هدى وبشرى للمسلمين زي ما هيجي في الآية 102 في سورة النحل، هدى وبشرى للمسلمين في سورة النحل الآية 102، وزي الآية اللي معانا دي، ولكن هنا زاد عليها هدى وبشرى، زاد عليها حاجة، هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. طيب علشان ما يحصلش عندي لبس بين هدى وبشرى للمسلمين ولا وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، هنجد ان هنا فيها زيادة عن التانية ان فيها ايه؟ رحمة. نجد ان الآية بتقول ايه؟ ونزلنا عليك الكتاب ايه؟ تبيانا. ونزلنا عليك الكتاب ايه؟ تبيانا لكل شيء. هنا لما جاء فيها تبيانا لكل شيء، يبقى لما تجدي او تجد ان كلمة تبيانا لكل شيء، يبقى ربنا هنا بيبين كل شيء، يبقى هنا فيها هدى وفيها رحمة وفيها ايه؟ بشرى. يبقى دي الزيادة الوحيدة اللي جاءت، ما جاتش في القرآن كله وهدى ورحمة وبشرى، ولكن جاءت ايه؟ وهدى ورحمة للمسلمين او هدى ورحمة للمؤمنين. لكن الآية دي اللي هي 89 في سورة المائدة لما جاء فيها تبيانا لكل شيء، جاء فيها كل شيء، فيها هدى ورحمة وبشرى وايه زي ما قلنا للمسلمين. طيب ننتقل الى الآية 93. الآية 93 ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم ايه تعملون. هنا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، علشان نقدر نربطها نشوف الآية اللي قبليها عشان نقدر نربطها مع الآية اللي هي قبليها، لأن هنا في هنلاقي إن جاء فيها الآية اللي قبليها أن تكون أمة هي أربع من أمة، يبقى في كذا أمة، يبقى في اختلاف هنا، أن تكون أمة هي أربع من أمة، وفي جاء بعدها إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة إيه؟ ما كنتم فيه تختلفون، يبقى في أمة وفي أمة وفي اختلاف بين هذه الأمم، علشان كده نفتكر ان هيجي بعدها ايه؟ يبقى لما نلاقي أمة هي أربع من أمة، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله ايه؟ لجعلكم أمة واحدة. يبقى مش عدة أمم، لأن في أمة وأمة، لكن هنا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون. دي أول حاجة عايز أقولها في هذه الآية، الآية 93، إن إزاي أربط هذه الآية مع الآية السابقة، لأن بيحصل انفصال بين هذه الآية والسابقة لها في بعض الإخوة أو الأخوات، بيجوا بعد الآية 9 وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، ونقف وأتذكر الآية اللي بعديها إيه، ساعات بيحصل توقف علشان نفتكرها ان في هنا أمة وأمة، وهنا ليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، لكن لو شاء الله، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. ده أول شيء. الشيء الثاني في هذه الآية اللي هي الآية رقم 93، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولا ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. يبقى في مواضع بيجي فيها ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، وفي مواضع تانية ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. عشان كده بيحصل ايه؟ لبس بين هذه الآيات. ولكن احنا ان شاء الله يعني نقولها علشان ما يحصلش فيها لبس مرة اخرى. اولا بالنسبة لهذه الآية، لما نيجي هنا هو سياق الآيات، سياق الآية وسياق الآيات اللي قبلها، هنلاقي انما يبلوكم الله يبقى هنا خطاب لجمع المخاطب، يبقى هنا في ايه؟ في مخاطبين بنتكلم معاهم. وليبينن لكم، يبقى برضو بنتكلم مع مخاطبين، هنا هو المخاطبين. وليبينن لكم يوم القيامة ايه؟ ما كنتم، يبقى برضو ما كنتم جمع، وبيتكلم لناس خطاب مبالهم. ولو شاء الله لجعلكم، يبقى برضو عشان نبقى نفس السياق، وليبينن لكم ما كنتم في تختلفون، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. كذلك جاءت قبل كده في سورة المائدة، سورة المائدة، ولو شاء الله برضو لجعلكم أمة واحدة. برضو في سورة المائدة لو أنا نظرت إلى سياق الآيات اللي قبلها، هنلاقي برضو الآية اللي قبلها فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من حق لكل جعلنا إيه منكم. يبقى هنا بدأ الخطاب لهم أهو، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يبقى بقى هنقول إيه؟ ولو شاء الله لجعلهم، ولو جعلكم لجعلكم، لأن هنا لكل جعلنا منكم، زي ما جاءت هنا هو برضو ما كنتم، برضو هنا هو في المائدة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. طيب يبقى الآيتين دولت اللي هم بتوع المائدة وسورة النحل جاء فيها ايه؟ ولو شاء الله لجعلكم. طب ما فين بقى اللي بتيجي ولو شاء الله لجعلهم؟ ما جاتش في القرآن ولو شاء الله لجعلهم إلا مرة واحدة، ما جاتش إلا مرة واحدة، اللي هي جاءت في سورة إيه؟ الشورى. جاءت في سورة الشورى. طيب نقدر برضو ندي علامة لسورة الشورى بحيث إن برضو أنا ما يحصلش عندي نفس سورة الشورى أقول ولو شاء الله لجعلكم. أيوة، هنبص نلاقي إن الآية اللي قبليها ختمت بإيه؟ الآية اللي قبليها هنلاقي ربنا سبحانه وتعالى قال في نهاية السورة الأولية الآية 7 في سورة الشورى فريق في الجنة وفريق في السعير. يبقى ربنا بيتكلم عن فريقين، بيتكلم عنهم، بيقول عنهم، بيتكلم ايه عنهم، بيقول فريق، يبقى بيتكلم عن فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم. هنا ما فيش كان خطاب موجه لكم ومنكم وأنتم أبدا، لا، بيقول فريق. فريق ده إيه؟ فريق غائب، بيتكلم عن فريق غائب، فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. يبقى هي سورة الشورى اللي هي الوحيدة اللي جاء فيها إيه؟ ولو شاء الله لجعلهم. أما في سورة النحل وفي سورة المائدة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. بعد كده ننتقل إلى الآية رقم 97، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جاء فيها إيه هنا هو؟ ولنجزينهم. طيب لو أنا بصيت في الآية 96 كذلك، يعني هي الآية 96 و97، ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وبرضو في الآية 97 ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الاثنين جاء فيهم بأحسن ما كانوا يعملون. لو أنا شفت كل الآيات اللي جاءت في هذا السياق في القرآن الكريم لقيها إيه؟ ولنجزينهم أحسن الإيه؟ أحسن الذي كانوا يعملون. أحسن الذي كانوا يعملون. يعني مثلا سورة الزمر، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. كذلك في سورة العنكبوت، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي، يبقى فيها كلمة إيه؟ الذي، الذي كانوا يعملون. كذلك في سورة فصلت، فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. أولا عايز أقول يعني أسوأ ما بيجيش معاها إلا لازم أسوأ، بدام أسوأ نقول ما فيش أسوأ ما كانوا يعملون، لازم بدام أسوأ أسوأ الذي، أسوأ الذي كانوا يعملون. يبقى كل هذه سواء أسوأ، كل بيجي أسوأ الذي، يبقى سواء أسوأ الذي كانوا يعملون أو أسوأ الذي عملوا أو نجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، كلها فيها الذي ما عدا في سورة النحل عشان الموضعين، يبقى ما يحصلش عندها لبس أبدا في سورة النحل، لأن في سورة النحل ممكن أي حد يخطأ نقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن الذي كانوا، لا ما فيش الذي، بأحسن الذي كانوا يعملون ما فيهاش الايه الذي، ولكن الذي في أي موضع تاني بخلاف سورة الايه، بخلاف سورة النحل. يبقى سورة النحل هي الوحيدة التي ما فيهاش الذي في كل المواضع غير سورة النحل، بأحسن الذي كانوا يعملون أو بأحسن الذي، لكن في سورة النحل ما فيهاش إيه، في هذه المواضع ما فيهاش الذي. بعد كده نجد إن في الآية 97 كذلك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من إيه؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. في مواضع اللي بيجي فيها من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، ارتباط العمل الصالح بالإيمان، ارتباط الإيمان بالعمل الصالح. جاء كم مرة في القرآن ارتباط الإيمان مع العمل الصالح مع الذكر والأنثى؟ جاءت في ثلاث سور، في ثلاث سور أدينا معانا في سورة النحل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، العمل الصالح وفيها الذكر والأنثى وفيها إيه وهو مؤمن. كذلك جاءت أول مرة في سورة النساء، من عمل صالحا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، جاءت في سورة النحل هنا وجاءت في سورة ايه غافر، جاءت في سورة النحل وفي سورة ايه غافر. يبقى جاءت ثلاث مرات، ولكن جاءت في ثلاث مرات، ولكن الفعل بقى من عمل صالحا ولا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى، نجد ان الوحيدة اللي جاءت في صيغة المضارع اللي هي في الموضع الاول. يبقى اول مرة جاءت ارتباط العمل الصالح مع الايمان مع الذكر والانثى، جاءت اول مرة في سورة النساء، واول ما جاءت وجاءت اول مرة يبقى جاءت في الفعل المضارع. اما بعد كده لما تيجي بعد كده في سورة النحل وسورة غفر، من عمل صالحا، من عمل اللي هي ايه في صيغة الماضي. نجد في سورة النساء ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، لجد انها جاءت يعمل في الايه في الفعل الايه المضارع. اما في سورة النحل وسورة غافر من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن. يبقى برضو لما يجي لك سؤال فين ارتباط العمل الصالح بالإيمان بالذكر والأنثى تقولي هي لم تأتي إلا في الثلاث مواضع اللي احنا قلنا عليهم ثلاث مواضع. بعد كده الآية رقم 98 فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أما قبل كده احنا قلناها برضو أما في سورة الأعراف وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقلنا إن قرأ القرآن بتيجي في الأعراف على هيئة فعل مبني للمجهول وإذا قرأ القرآن. ونلاحظ إن برضو في سورة الأعراف جاء قبل هذه الآية هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نجد ان في سورة الاعراف الاية اللي قبلها جاءت ايه هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة. جاءت هنا في عطف بالواو جاء عطف بالواو وهدى ورحمة. لما يجي عطف بالواو وهدى ورحمة بحرف الواو دي بتذكرني بالآية اللي بعديها فيها حرف الواو برضو وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما في سورة النحل ما جاش وإذا قرأت لا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وبنتذكرها وهدى ورحمة لقوم يؤمنون في الأعراف بحرف الواو والواو هيجي برضو وإذا قرأ القرآن. الآية رقم 108 عايزين إن شاء الله يعني ننتهي النهاردة من سورة النحل فضل لنا 10 دقائق أو ربع ساعة نستكمل فيها سورة النحل. الآية رقم 108 من سورة النحل أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. الآية دي ذكرتها في بداية الحلقات مع آية سورة البقرة ولكن سورة البقرة إيه ختم الله هنا طبع الله أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. لكن في سورة البقرة لما جاءت إيه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وقلت في سورة البقرة ان دي الآية الوحيدة في القرآن اللي جاء مع الجوارح على ثلاث مرات على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. لكن لم ترد في القرآن كله بعد كده على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. وقلت مثلا عليها في لما كنا في سورة البقرة قلنا في سورة النحل أولئك الذين طبع الله إيه على قلوبهم جاءت على مرة واحدة أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. كذلك الآية رقم 109 في سورة النحل لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. وكلمة لا جرم أنهم جاءت في القرآن مرتين هنا في سورة النحل لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون وجاءت في سورة هود لا جرم أنهم في الآخرة هم الإيه الأخسرون. يبقى الفرق بين سورة النحل وسورة سورة هود الاثنين فيهم لا جرم أنهم في الآخرة هم ولكن في سورة هود الأخسرون وفي سورة النحل الإيه الخاسرون. الآية رقم 110 ثم إن ربك نخلي كلمة نخلي بالنا من إيه كلمة ربك ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يبقى هنا لما جاء في أول الآية ثم إن ربك جاءت نهاية الآية إن ربك برضو إن ربك من بعدها لغفور رحيم. حاجة تانية في الآية ديت إن هنا في الآية 110 ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد إيه؟ من بعد ما فتنوا. لكن جاءت آية قبلها برضو في سورة، جاءت آية قبلها في سورة النحل برضو، الآية 41 في بداية سورة النحل آية 41، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، الثانية كانت من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. لكن عشان نتذكر هنا من بعد ما فتنوا، نجد ان الايات اللي قبلها هنا ثم ان ربك الذين هاجروا بعد ما فتنوا، نجد ان الايه مثلا 106 من كفر بالله من بعد ايمانه من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. هنا هذه فتنه في الدين، فتنه في الدين، هؤلاء الكفار الذين فتنوا المؤمنين واكرهوهم على النطق بكلمه الكفر، هو لكن من شرح بالكفر صادرا هو دل عليه غضب من الله، ولكن من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ليس عليه غضب من الله، ولكن هذه فتنة فتنوا بها. عشان كده ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الآية 119 ثم إن ربك برضو للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها برضو لغفور رحيم، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وبرضو الآية 110 إن ربك من بعدها لغفور رحيم، ولكن هنا إن ثم إن ربك الذين عملوا السوء بجهالة. نجد إن في بعض الآيات يجي فيها عملوا السوء، وفي آية تانية جاءت عملوا السيئات. نجد ان كل ما كان فيها عملوا السوء هنجد ان ايه ثم تابوا من بعد ذلك، لان اولا كلمة السوء كلمة مذكر، عملوا ايه السوء، كلمة السوء دي كلمة مذكرة، هنجد يجي بعدها ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا. وبرضو جاءت آية تانية برضو عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها. هنا السيئات بقى ايه، هل مذكر ولا مؤنث؟ السيئات جمع مؤنث، فما جاش بعدها ثم تابوا من بعد ذلك، خلي بالنا عشان بيحصل فيها لبس كتير. لكن هنا لما يجي عملوا السيئات اللي هي في سورة الأعراف، عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، يبقى تابوا من بعدها ايه وآمنوا من بعدها. لكن السوء يا اما ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا، يا اما ثم تاب من بعده تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. يبقى نخلي بالنا السوء ولا السيئات. بعد كده الآية 115، 115 احنا كنا تكلمنا فيها قبل كده في سورة، جاءت في سورة البقرة، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ولا وما أهل به لغير الله. وقلنا إن في البقرة الوحيدة اللي تقدمت به وما أهل به لغير الله، لكن في باقي الآيات كلها سواء في سورة المائدة أو الأنعام أو النحل تؤخر إيه به، لكن لم تقدم وما أهل به لغير الله إلا في سورة إيه البقرة. وبرضه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، برضه فلا إثم عليه لم تأتي إلا في سورة الإيه البقرة، فلا إثم عليه. لكن في باقي المواضع اللي هي المائدة والأنعام والنحل ما جاش فلا إثم عليه. بعد كده الآية 124، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. كل ما جاء في القرآن، كل ما جاء في القرآن نجد فيها إيه إن ربك يقضي بينهم، يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أو إن ربك يقضي بينهم بحكمه أو إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيها يختلفون، زي ما جاء في سورة يونس وسورة النمل وسورة الجاسية، يبقى فيها كلها إيه؟ يقضي بينهم، لكن يحكم لم تأتي إلا في سورة النحل. وعلامة حطتها أنا هنا في سورة النحل لكلمة ليحكم ما جاتش إلا في سورة النحل، وسورة النحل دي اسمها فيها حرف اللام، حرف الإيه؟ اللام، جاءت مع وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيها يختلفون، والنحل فيها حرف الحاء، حرف الحاء لا يحكم، وهنا النحل فيها حرف الايه الحاء، يبقى وإن ربك لا يحكم في اللام والحاء، وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، يبقى ما نقولش ليحكم إلا في سورة النحل اللي فيها حرف الحاء. أما في سورة نجد إن سورة يونس والنمل والجاسية ليس الأسماء فيها حرف الإيه الحاء، ولكن حرف الحاء لم يأتي إلا في سورة إيه؟ في سورة النحل، يبقى ليحكم بينهم يوم القيامة. أما في سورة في باقي المواضع يقضي بينهم أو يفصل بينهم. الآية 125، الآية 125: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك إيه؟ هو أعلم بمن ضل عن سبيله. كل ما جاء في القرآن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، جاءت في سورة النحل اهي، وكذلك جاءت في سورة النجم، وجاءت في سورة القلم: إن ربك هو أعلم بمن ضل، في بمن ضل في الماضي. وبرضو الملاحظ برضو زي ما قلنا برضو فعل المضارع أو الماضي، برضو لما جاءت أول مرة، المرة الوحيدة اللي جاءت في الفعل المضارع لما جاءت أول مرة، يبقى برضو جاءت أول مرة بمن يضل عن سبيله، لها في سورة الأنعام، سورة الأنعام. وإن تطع، لأن برضو وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، دي الآية 116، نجد فيها إنها فيها جاء فيها كلمة يضلوك برضو في المضارع، يبقى جاء بعدها إيه؟ إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يبقى المرة الوحيدة اللي جاءت إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، يبقى في المضارع في سورة الأنعام. ونلاحظ إن الآية اللي قبليها برضو جاء فيها كلمة يضلوك، يبقى بعد كده إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله. وأما في باقي المواضع سواء في النمل أو في النجم أو في القلم، يجي فيها إيه؟ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. وعموما كل هذه الآيات تختم وهو أعلم بالمهتدين، كل الآيات دي في الخمس آيات يجي فيها إيه؟ وهو أعلم بالمهتدين. آخر آية معانا، آخر آية معانا: واصبر، اللي هي الآية رقم 127: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو، خلي بالنا، وإيه؟ ولا تكو في ضيق مما يمكرون، ولا تكو في ضيق مما يمكرون. برضو هنرجع تاني للمتشابهات في سورة النحل وسورة النمل، زي ما بدأنا برضو قلنا احنا عايزين نجمع بقى كل المتشابهات اللي بيحصل فيها بين النحل والنمل، فيها كذا حاجة جاءت فيها. برضو هنا في سورة النحل: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو. واحنا عارفين طبعا ان سورة النمل جاءت يعني في ترتيب الصور، سورة النمل الأول وبعدين تيجي سورة النحل، فلما جاءت هذه الآية في سورة النحل جاءت كلمة ولا تكو بدون نون، ولا تكو في ضيق مما يمكرون. أما في سورة النحل ولا تحزن عليهم ولا تكن فيها الايه النون، يبقى لما جاءت اول مره جاءت بدون النون ولا تكو في ضيق مما يمكرون، وبزياده الترتيب الصور زاد في الكلمه جاء في الايه ولا تحزن عليهم، هنا برضو ولا تحزن عليهم، هنا ولا تحزن عليهم، ولكن هنا ولا تكو في ضيق مما يمكرون. اما في سوره النمل لما جاء في ترتيب الصور زادت جاء فيها زياده ولا تكن في ضيق مما يمكرون، يبقى برضو دي علامة بين سورة النحل وسورة النمل. وكده نكون إن شاء الله وصلنا إلى نهاية سورة النمل فيما جاء فيها من متشابهات، ونختم الحلقة اليوم إن شاء الله، وإن شاء الله نبدأ بعد ذلك في سورة الإسراء. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يتقبل منا وأن يجمع بيننا وبينكم يوم القيامة في الجنة وفي الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم تقبل منا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم الشيخ ويجزيه خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.